قل ما يكون لي أن أبدله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون له قل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا ثم

السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ فعلى الله قتلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء سحر مبين

تعبدون من دون الله